عشان على قلبي تزعلتي. عشان على قلبي تزعل جيبوه المرة أنا بزعل ما حجي صوبة وبسوي أنا مثله ما عليك صوبة هالمرة أنا بزعل ما حجي صوبة وبسوي أنا مثله عليك صوبة يا روحي ليش لا تسألني إلين تبطل يا عمري تسألني إلين تبطل يا عمري هالعالم.